تفسير الآية 124 من سورة الصافات، يقول تعالى: إذ قال لقومه ألا تتقون، أي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا كل مسلم، ويا أيها العاقل، لكي تعتبر وتتعظ وتقتدي لتسعد بذلك الاقتداء. اذكر حين قال لقومه: ألا تخافون الله وعقابه لكم في دنياكم وأخراكم حيث عبدتم غيره؟ والسؤال هدفه رفض حالهم مع حثهم، أي دفعهم وتشجيعهم ليكونوا من المتقين، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم.